يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء، يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بدقيق وكلام وعيوني يا ضي العين حالفين ما يلوقوا من بعد ما شافوا الرئة. مرحب فيكم أصدقائي المستمعين مستمعي إذاعة أمواج بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. اختاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام وعيوني أضاي العين حلفين ما يتوقوا منام. يا أمير ويا بنت رح رافقكم بهاليوم أنا سوسن رستم. بنتمنى تنال فقراتنا أعجابكم. يا أميرة أنا اللي اخترتك عجباني حلاوة طبعك، يا أميرة أنا اللي اخترتك عجباني حلاوة طبعك، واخترت الغربة يا روحي وإزاي حنعيش من بعدك. مستمعينا حلقتنا اليوم غنية بالفن واللحن والطراب الأصيل، واللي هي جاية من وحي مهرجان التراث السوري اللي أقيم بطرطوس الأسبوع الماضي. شارك فيه ضيوفنا لليوم بأجمل المقطوعات الموسيقية. معنا لليوم الأستاذ الفنان يعقوب أحمد عازف على آلة العود. أهلا وسهلا فيك أستاذ يعقوب. أهلا وسهلا. والأستاذ الفنانة لينا ميهوب على آلة الأكورديون. أهلا وسهلا فيكم. منحب ننوه أنه الأستاذ عازف الرق الفنان رواد جلول كان مفروض يكون معنا اليوم بس لظروف طارئة أو خارجة عن إرادته اعتذر عن الحضور، ونحن بدورنا منعتذر منكم مستمعينا. فنان يعقوب والفنانة لينا قدمتوا شيء جميل بمهرجان التراث السوري، واليوم بدنا منكم تحية هيك مباشرة للمستمعين. تفضل. خلونا نحكي دغري عن غياب آلة الرق اللي انتو حكيتوا تحت الهواء انه هي وجودها كتير له أثر بضبط الإيقاع يعني تجانس بين الآلات الموسيقية. إذا بدنا نقول الرق هي من أهم الآلات الإيقاعية اللي بتضبط الإيقاع، بس تمتاز عن بقية الآلات الإيقاعية انه هي آلة إيقاع تحتوي على كم هائل من الحس الموسيقي. كذلك الأمر أنا بعتبرها آلة بتاخد شيء من إحساس الآلات الموسيقية، بتاخده وبتعطيه. وتحديدا أي مقطوعة موسيقية ممكن تشتغل آلة إيقاعية، ممكن تشتغل بنفس الآلة الموسيقية. ونحن لما نكون نحن كمجموعة نيروز الموسيقية نستوحي كتير إحساس موسيقي عميق ورائع من آلة الرق ومن الإيد الرائعة للأستاذ رواد جلول، اللي هو طبعا بإمكانياته الهائلة وهو أساسا موسيقي مو بس إيقاعي، بيشتغل شيء كتير حلو، بنستوحي منه كتير أفكار وبنستوحي إحساس من آلته، فمنحس في تمازج بين الآلات الثلاثة، بناخذ وبنعطي، يعني بيعطينا وبنعطيه. لدرجة أحيانا بحس حالي لما عم أسمع يعني سولو إيقاع على آلة الرق، بحس حالي عم أسمع التقسيم على آلة العود أو على آلة القانون حتى، لهالدرجة من الإحساس. فلا بد من وجوده أبدا. يعني خلينا نكون بنفس الإطار، في حال غابت إحدى هاي الآلات الثلاثة، يعني غاب الأكورديون، نفس الأثر رح يكون برأيك؟ لا أكيد إنه الآلات أهم مني بكتير أكيد. حقيقة يعني لأنه أنا كتير عندي ثقة بأداء أصدقائي الأستاذ رواد الأستاذ يعقوب، فلذلك بحس أنه لا أنهم قادرين يكونوا بالواجب وأكثر، بس أنا آلتي بحبها يعني وبحس أنها قادرة تقدم. أنا كنت هلأ بدي أحكي فكرة بخصوص الأستاذ رواد، أنه نحن أي آلة موسيقية لما بتكون بيد العازف فهي بتحكي، يعني هو مو الفكرة بالآلة ذاتها، الفكرة بالعازف يعني بيشتغل عليها. فما شاء الله أستاذ رواد هو خلاها للآلة تصير يعني تصير عم تشتغل كل الآلات الإيقاعية وهو ماسكها، هي آلة واحدة عم يقدر يشتغل كأنه كل الآلات الإيقاعية بس مرة، لدرجة أنه صارت تطربه للمستمع يعني أداءه عليها. صحيح. بس نحن يعني الفكرة هي الأساسية أنه فعلا لما بتكونوا يعني فرقة أو فريق هيك متجانس، أي غياب لأي آلة رح يأثر على الأداء. طبعا هو تواضع من حضرتك انه تحكي هيك، بس اكيد انا واثقه انه غياب طبعاً انا بعارضه تماما. شكرا على وقتك. طيب استاذ يعقوب، يعني حكايتك مع العود او اختيارك له كرفيق، يا ريت هيك تخبرنا عنه. قصه قديمه شوي، كوني انا بالاساس صوتي حلو، بغني من لما كان عمري 4 سنين ونص. انا اختي الكبيره صوتها حلو علمتني الغناء، واخذت الاول على سوريا بصف الخامس اول على القطر بالغناء. حلو. فبشكل طبيعي لا بدنا يعني نسمع اليوم غير العود، بدنا نسمع غناء. هي صارت زيادة، هي زيادة صح. نستاهل نحن بتستاهلوا بتستاهلوا كتير أكيد، مو زيادة أنت بتستاهلوا أكتر من هيك. فبشكل طبيعي صوتي صار بشكل طبيعي يدور على توأم روحه من الآلات الموسيقية. بشكل طبيعي العود هو صديق والأخ صديق صدوق للصوت. وهو اللي بيساعد الصوت بشكل أو بآخر، بيحس حاله الواحد بيحب يغني مع آلة العود، يعني مرافق وفي وصديق وفي، فهذا السبب. فمن هون بلشت قصتي. اشتريت عود يعني ما لحقت، أخذت درس عند أستاذ بعدين توفى، استنيت لحتى أخذ درس، ما كان فيه نحن أيامنا ما كان فيه هالتطور أو هالموضوع التدريس الموسيقى وكذا، أيامنا كانت مو مثل هلا، كان في صعوبة تماما، فما في استنات، صرت احاول لحالي حتى تعلمته بصعوبة، وهيك صار آلة العود صارت رفيقي. وبعدنا طبعا تعلمت على آلات كتير، وطلعت يعني حفلات على الكمان، طلعت حفلات على القانون، وحتى طلابي عم ياخذوا الاوائل على سوريا بآلة القانون. بشكل طبيعي كل اي طالب يقدم من عندي قانون اكيد بده ياخذ الاوائل، بس اكيد بعدين يعني خضعت لدراسه ما او تدريس تماماً. ما ولا ايه. تمام. حالك يعني كل لا طبعا. خضعت لتدريس، انا دخلت بال 96 دخلت معهد الموسيقي. بس اشتغلت على حالي لانه كمان ما في الواحد اذا بده يطور نفسه ما في يستنى بس الشيء اللي بياخده وبس، بده يشتغل على نفسه ويطور نفسه. هذا الشيء بينطبق علي أنا وعلى أصدقائي الأنسيلينا والأستاذ رواد نفس الكلام. فاشتغلنا على حالنا قدر الإمكان، وإن شاء الله أن نكون وصلنا لمستوى طبعا نحن ما نرضيانين عنه كتير، بس إن شاء الله هي أولى يعني مؤشرات النجاح، أنه الشخص ما يحس حاله وصل وخلص، لأنه نحن مكملين بمرحلة تلقي أكيد. والواحد كل ما أخذ ونهل من العلوم أكثر بيحس حاله بحاجة أكثر، بيحس حاله أنه ما أنه أخذ شيء، لسه بده كتير. ونحن دائما نحن تلاميذ في مدرسة العلم بشكل عام، وخاصة نحن بالنسبة لنا الموسيقى. الفنانة الجميلة لينا، أيضا حكايتك مع الأكورديون اللي هو هيك يعني يمكن من أكثر الآلات اللي بدها حضن بدها ضم، فكأنه أنت بتحبي الله عليك. يعني ضربتي على الوتر الحساس فعلا، هي بتصير جزء من الجسد فعلا، بتصير جزء من الروح. هلا حكايتي انه لما كنا بالمدرسه الابتدائيه فجاه هيك جتنا معلمه موسيقى كثير رائعه اسمها السيده عبير برشيني، فكانت عم تعزف على الاكورديون، وانا ما بعرف صار من يومتها صار عندي شغف بهي الاله وبصوتها للمعلمه، يعني فجاه هيك حسيت انه يا هي الموسيقى شغله كثير عظيمه. ولانه يعني مثل ما حكى الاستاذ انه ما كان في يعني متيسر للطفل انه يتعلم موسيقى يكون له مين يتبنى، فصار عندي هذا الشغف هو المعلم، يعني هو اللي خليني وين ما شفت اكورديون بالمدرسه بالكذا احاول اطلع شيء، حتى اني كنت بعزف سماعي، ولما دخلت المعهد كنت انا بعزف الاله فقط على السمع يعني. بعدين لما درسنا الدراسه الاكاديميه كانت ست لما تضيع من الاشخاص اللي كثير انا يعني كان لهم دور بعشقي لهي الاله، لانه هي بتعزفها بمهاره وبجمال وفن. وبعدين يعني كل ما عم نشوف يعني انت بتحسي انه هي شغفك للحاله بصير هو بياخذك يعني بمسكك بايدك وبياخذك لمطارح تصيري فيها نجاح صحيح. بعدين استاذ وسام الشاعر كمان كان في لنا تعامل معه موسيقيا زاد من الخبره. اخر شيء الحمد لله كان في نقابه الفنانين انتسبنا إليها، والحمد لله انه كان لنا شرف العضوية فيها، يعني الحمد لله أنه هو هالشغف هو اللي أخذني على كل هالمحطات لحتى هلأ أنا يعني. جميل. لا بدنا نرجع كمان لموضوع الأكورديون تحديدا، أنه هو كآلة كأنه هلأ يعني عذرا خافف بريق الجماهيري إذا بدنا نقول، يعني ما عادت هيك بنشوفها أنه مع الفرق الموسيقية بحضور ثابت وأساسي صحيح؟ والله للأسف يعني للأسف، لأنه الأكورديون آلة كتير إمكاناتها كبيرة، هي أكورديون يعني آلة التألفات الكاملة، آلة تعددية الأصوات، بعدين يعني مثل البيانو المتنقل. نعم. كأنه بيانو بياخدي محل ما بدك تجيبي، وبتخدم وبتلبي وفيها روح، يعني هي آلة نفخية، فالمنفاخ فيها عم يشتغل مثل الرئة، فهي كتير في آلة فيها روح يعني ومثل ما حكيت حضرتك قديش هي لما بتحضنيها يعني تحسي كأنه شيء عم من جوات القلب، عم موسيقى من القلب. بس يمكن الأورك الآلات الكهربائية يمكن ضغطت عليها، سهلة التناول التعليم. يعني نحن أكثر شيء اليوم حابين نسمع أكثر ما نحكي نسمع موسيقى. طيب يا ستي هلأ هيك خطر لي الصراحة هلأ أنا والأستاذ يعقوب مقطوعة ميسرين، مع أنه مو عاملين لا بروفا ولا شيء، بس هلأ خطرت لي بركي نقدر نطلع بصورة حلوة. تفضل. Thank you. كتير. يعني أنتوا هلأ بالبروفات اللي بتقدموها لحفلة مثل حفلات التراث السوري، مهرجان التراث السوري اللي ممكن تستمر ساعة أو أكثر، قديه بتحتاجوا لتدريب ولإعادة ولبروفات لتطلع معكم المقطوعات متناغمة تماما وبدقة عالية؟ هلأ هو البروفات اللي كتيرة هي يعني بيطلبوها الأشخاص اللي أصلاً ما في تناغم روحاني بيناتهم، يعني فجأة كان مع بعضهم هدول فعلاً بدهم. بس ما حكيت لك إنه المعرفة القديمة بيني وبين الأساتذة، الأستاذ يعقوب الأستاذ رواد، خلت يصير يعني تحسي دغري بنفهم على بعض، دغري بتكون الأفكار متلاقية، دغري رؤيتنا للأمور يعني ما بتحسي إنه دغري بنتفق على شو ممكن ينشغل أو لا. يعني مثل هلأ مثلاً. نعم. بس البروفات عادة لتحسين نمط الأداء قدر الإمكان، لا ممكن نوزع الشيء بين بعض مثلا مثل هلا بلا شعور نحن وزعنا شيء نوعا ما هيك، بس هو تحسين إسا لتكريس التفاهم أكثر الموسيقي. ممكن المقطوعة تكون حافظة وتكون حافظة، بس يعني بنشتغل مباشرة بيضل إنه منكرس حالي موسيقي، بنحاول نطلع فيها بأفضل ما يمكن. نعم. هلا معرفة قديمة بينكم أساتذة وكأنه مكونين مجموعة نيروز. نعم. نحكي عنها شوي، هالمجموعة من أي ما تبلشت وفكرتها ونشاطاتكم اللي عملتوها أو اللي ناويين تعملوها. هلا هي كانت حلم، يعني هي حلم لأنه يعني نحن الأصدقاء اللي عموما موسيقيين، الأصدقاء الموسيقيين بيضل عندنا هاجس إنه يا الله كل حدا فينا كتير ماهر على آلة، طب ليش ما نجمع هالمهارات مع بعض بمجموعة تكون تقدم أجمل. طبعا الفرقة بيكون عندها إمكانات غير آلة عم تعزف سولو لحالها. فشغلنا المشترك أنا والأستاذ رواد بالفترة الماضية مع يعني هيك خلانا نحس إنه طب خلونا نعمل يعني جذر لمجموعة موسيقية تكون كويسة كفاءتها متفاهمة. أكثر شيء أهم شيء هي هاي العلاقة، العلاقة المحبة والخير اللي بنتمناه لبعض، الروح الحلوة اللي بتجمعنا. لأنه في فرق كتير بتشتغل بس ما بيكون يعني ما بتحسي أنت عم تشتغلي بمتعة، نحن عم نشتغل موسيقى بمتعة بسعادة. فهو هذا الشيء عم يخلينا انه ايه نحن بدنا نستمر، نحن عم نفكر نعمل شيء افضل. فكرنا شو بدنا نسميها لهي المجموعه. طبعا يعني هي مجموعه، شوفي يعني مو فرق، يعني مو كلمه فرقه استخدمنا كلمه مجموعه لتدل على هي الـ يعني هالتعامل المتساوي، هالمحبه المتساوي بين الجميع، هالرأي المتساوي. يعني نحن كلياتنا بنحكي راينا، كلياتنا بنعطي ملاحظات، شركاء بكل شيء تماما. التفاعليه العاليه، ما في انه حدا يحكي الباقيه ما يحكوا له. ما عندنا هون قائد للمجموعه، كل واحد قائد. حلو. ونجاح المجموعه هو نجاح للكل. هذا نحن تماما. فجينا نفكر شو بدنا نسميها لهي المجموعه، وباعتبار اسم الله الفرق الموسيقيه اسماء كثيره ومتعدده، حبينا اسم نيروز المقام الموسيقي اللي هو من فروع مقام الراست. باعتبار كان انطلاقة فرقتنا بالربيع فسميناها نيروز، يعني لأنه يوم الربيع أو يوم الجديد يوم الفرح، فحبينا هيك تكون. هو بشكل جزء من حضارتنا، حضارتنا الشرقية، هو عيد شم النسيم. صحيح. مثلا عيد راس السنة السوري. عيد راس السنة السوري هو يعني بالنسبة لكل حضارة مرت بهالمنطقة العظيمة. هي كلمة نيروز تعني لها شيء، ونحن كمان كمجموعة كتير بتعني لنا. مجموعة نيروز هي الأستاذ رواد جلول، الأستاذ يعقوب أحمد، والأستاذة لينا ميهوب. في حدا تاني ممكن ينضم لها المجموعة أنتو حاطينه هيك ببالكم أو هو حاطت بباله، ولا أنتو منغلقين على عددكم وعلى؟ أكيد ما منغلقين، بس حسب الاحتياج، يعني حسب احتياج الآلة هاي وحسب طبيعة الممكن العمل بدنا نقدمه بكل أمسية مثلا. ممكن تستقدموا حدا من زملائكم. تماما. حدا من زملائنا يكون حسب كمان طبيعة الشخص انه يكون يحمل نفس التآلف بيناتنا. ونكون نشتغل سوا لتعويم حالة رقي في الموسيقى. جميل. أي. استاذ يعقوب، يعني حضرتك ورطت حالك اليوم فيما يخص الصوت، ونحن رح نتمسك بهي القصة وبدنا نسمع مقطوعة موسيقية يعني مع الغناء. ما يعني ما عدنا نتراجع عنها أبدا، صار تصريح علني ونحن يعني متمسكين فيه. هذا البيت الشعر تبع في الهريبة تلك الغزالي ما تضبط. طيب. إطلاقا. مقطع من كل ذاك اللي الله. Thank you. اشتغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه ليه بعتذر اكورديوني غربي فما عم بقدر جاريه بالمقطوعات الشرقيه فبعتذر انه هيك احيانا عم كون استاذ هيلينا بدي احكي هون عن موضوع الموسيقى بدون غناء. المبدع زياد الرحباني باحدى لقاءاته قال انه المستمع العربي يعني لسه ما وصل لمرحله انه يروح يحضر امسيه موسيقيه، يعني ما كتير فيها الاقبال على امسيه موسيقيه او على حفله موسيقيه بدون غناء. هلا انتم كان لكم هي التجربه، تجربه موسيقيه بدون ما يكون فيها غناء، كيف بتشوفي تفاعل الناس او اقبالهم على هيك امسيات؟ والله أنا شفت إنه الإقبال كتير حلو، بدليل إنه الأمسية الموسيقية اللي كانت تاني يوم كان الحضور فيها كتير جميل وأكبر يعني تقريبا من الأمسية اللي كان فيها غناء. ويعني صرنا عاملين تقريبا 3 أمسيات أنا والأستاذ رواد عزف أكورديون مع رق، كان الحضور كتير جميل وكتير يعني وتفاعلي، فما بعرف كأنه مؤشر على وعي ثقافي بأهمية الموسيقى. أستاذ يعقوب، هلا اختياركم لهي الآلات لتكون بمهرجان التراث يعني هو اختيار مقصود ولا انه لانه انتم هيك مجموعتكم بتضم هاي الآلات فقدمتوا حفلتكم هيك؟ هلا بالنسبة لي انا بشتغل كمان بشتغل قانون، بس حسيت آلة العود هي قريبة اساسا من التراث السوري القديم، دائما بالتراث الشعبي آلة العود دائما كانت قريبة اكثر. نعم، خاصة الساحلي ولا وعموما بكافة محافظة العود كان دائما قريبة، كانت موجودة بالبيت. كان أحيانا بالأسرة الوحدة تعمل حفلة هيك شعبية من زمان على العود وكذا، فأنا اخترت لها تنبلش فيها يعني. عرفتي كيف؟ بس أنا بدي بشغلي هيك مرقت إنه الناس معقول بتسمع. أنا باعتقادي الناس بحاجة إنها تسمع وعم تدور ما عم تلاقي، لأنه في توجه عام ممنهج ومقصود بشكل عام تزرعوا فينا ثقافة ثقافة رديئة بالنسبة للتعاطي الموسيقي. يعني هي مقولة الجمهور عايز كده، اللي قاله هو نفسه قال اللي بياخد أمي بعيد له يا عمي، مو هيك شيء؟ فعادي، لا الجمهور مو هيك عايز، الجمهور بده ومتعطش جدا، بس نحن ما عم نعطيه المادة الصحيحة لدرجة أنه حتى أحيانا أجبر على أنه يتعود. فهذه مهمتنا ومو لحالنا، وهي مهمة يعني مؤسسات. نحن إن شاء الله نكون رديف لهالمؤسسات بهالمهمة هي، لأنه مهمة كبيرة ما أنا سهلة. حلو، يعني بتشوف أنه حضرتك كفنان بتحب العود وعم تشتغل عود، بتمشي بالتوازي مع ذوق الجمهور اللي هو يعني حضرتك قلت أنه ما أنه متدني، أنه نحن بنعزف أنه الجمهور عايز كده، لا هو عايز الجيد طبعا. فأنت عم تمشي مع مستوى جيد ولا بتحس حالك أنت عم ترفع مستوى ما؟ عم أمشي مع مستوى جيد موجود. نعم. ومستوى ممتاز موجود، والحفلة بيشهد علي الحضور أكيد. جميل جميل. وبنفس الوقت في ناس يعني أخذت بهالزمن لما كان يمكن هي ما كان بدها إياه، وصار في انحدار بشكل عام بالذائقة الموسيقية. في ناس بحاجة إنها ترجع ترتقي، وفي ناس ما تزال متمسكة برغم كل الصعاب وضغوط الزمن بالنسبة للموضوع الفني. نعم. والتردي. فلا برأيي في ناس كتير توازي هالمستوى، وفي ناس كتير تبحث عن رفع هذه السوية. أنا بشوف إنه في مسؤولية كبيرة على الإعلام. يعني هو الإعلام المواد اللي عم يقدمها، يعني يا ريت يشتغل على موضوع رفع سوية المواد اللي تقدم، الموسيقى اللي تقدم، لأنه الإعلام هو الروح، يعني اللي بتدخل بكل بيت وبكل يعني عم تتواصل مع كل إنسان أكثر من أي حدا تاني. هلأ بالنسبة للموسيقى في شيء تاني، الموسيقى فيها سحر، فيها سلطان. إذا هي ما قدرت يعني لهي الفرقة أو هذا العازف إذا ما قدر يوصل لهي يعني لهي السوية بتقديمه لعزفه، فهو ما حيجتذب يعني جمهور، ما حيجتذب ناس سامعين. يعني ما في حدا في يسمع مثلا مقطوعة ميسر ريم وما يحبها، مهما يكون هو بحب المستوى الهابط من الأغاني، ما في هي فيها سحر يعني إجباري عنه، بده يلتفت له وبده يسمع على سبيل المثال. يعني فدائما على قولة بيتهوفن الموسيقار العالمي، لا شيء يقف أمام الأجمل، الأجمل بيفرض نفسه وبيفرض حضوره، بس خلينا نحن نوثق بهذا الأجمل ونوثق يعني ونفعل كل الأيادي اللي قادرة أنه توصل هذا الأجمل للناس. يعني طب هون كمان بيخطر لي سؤال، انه عم تتعاملوا مع شباب، مع اطفال، مع كبار، بالنسبه للشباب تحديدا يعني كيف بتشوفوا تذوقهم للاغاني التراثيه ورغبتهم بسماعها مقارنه مع اغاني وموسيقى عصريه؟ هلا هون انا بشوف في المقارنه صعبه شوي لسبب، الاغاني العصريه ما عم تقدم بس كماده سمعيه، عم تقدم كماده سمعيه ومشاهده. بهالحالة هلا الأغاني التراثية ما عم تقدم بهالطريقة، طريقة تقديم يعني الموسيقى ما فيها عدالة. فإذا لازم ينشغل شوي على الموسيقى طبعاً التراثية لحتى طبعاً تقدر طبعاً تجاري. طبعاً. لأنه هلا المواد المرئية يعني لا يستهان بتأثيرها، الشباب ما فيهم بس يسمعوا، بدهم يشوفوا كمان، فما عم تقدم بطريقة يعني جذابة. فيمكن هذا الشيء اللي بيلزم لحتى ولا لا هم بيحبوا. يعني مثلا أنا بحكم تدريبي الكورال لطلابنا بالمعهد، أنا كنت أدرس لفترة بمعهد إعداد مدرسين معهد الموسيقى، حكم هلأ تدريبي للطلاب، هلأ انتقلت لدائرة المسرح المدرسي فعم درب كورال، بشوف أنه لا الأطفال كتير والشباب وكل الشرائح اللي عم يتعامل معهم أنه كتير عم يحبوا هذا الفن اللي احنا بنسميه راقي وخالد، عم يحبوه وعم يتعاملوا معه جدا بانفتاح ومحبة. فمعناتها مسؤوليتنا نحن، مو الجيل هو اللي ما بيسوى، لا أبدا، نحن لازم نقدم بطريقة جذابة نقدر نوصل. معناتها بنرجع لموضوع انه نحن مسؤولين عن ترقية الزائقة العامة بشكل او باخر. استاذ يعقوب واستاذة لينا، يمكن صار وقت نسمع شيء تراثي منكم. باعتبار سوريا هي موطن الانسان الاول، هي منفتحة على كل حضارات العالم. ف يعني ما بعرف انا لما بقول اي مقطوعه جميله فانا بحسها شيء بخص سوريا، لانه هي موطن، لانه بحسها هي موطن الانسان الاول. ف يعني ممكن نوسع دائره كل جميل هو تراث سوري. خلينا هيك. طيب يلا تفضل. مقطوعه اسمها سلمى، هي تأليف أستاذ حسين سبسبي، حسين سبسبي الأستاذ. فهي شغل عود أكثر، لأنه أنا مو جايبة الأكورديون الشرقي، ولكن رح نتعاون على أداء قطع جميل. حلو، شكرا كتير. بشكل عام الحفلات الموسيقية والغنائية بيكون لها نصيب من التفاعل والحضور. إذا بدنا نقارنها بالفنون التانية هو أكتر بكتير، مثل المعارض الرسم أو الأمسيات الأدبية والثقافية. بس أنتوا كفنانين على المسرح، شو اللي بيفرحكم فعلا غير تفاعل الجمهور؟ يعني في هاي الحالة أنه أنا راضي عن حالي باخدها غير من تفاعل الجمهور، ولا لا هو المقياس الأول؟ والله أنا يعني بذكر واحدة من الحفلات اللي سمعتها للفنان عبد الحليم حافظ، كان عم يقول إنه اللي بيخلي المطرب يغني، نعم، اللي بيخلي المطرب يغني هو الجمهور، الجمهور هو الذي يصنع المطرب، لأنه غير مسألة التفاعل، هذا الإحساس، هذا يعني المتابعة، هاي يعني هاي النظرة، نظرة العين اللي بتحسيها عم تمشي معك بعزفك، عم تحس فيك، هذا كتير له دور مهم بأداء العازف والفرقة. اهتمام مع التفاعل، يعني مع في التصفيق، في تفاعل روحي، يعني بغض النظر عن الشيء اللي ممكن تصفيق أو كذا، بس في تفاعل روحي، هذا الجمهور اللي بتحسيه هيك عم يقبل بسمعه بإحساسه مع العازف أو المؤدي، هذا شيء كتير له أثر بأنه يقدم أجمل ما عنده المؤدي. لأنه يعني نحن ما منقدم موسيقى بس نحن عم نسمعها، منقدم موسيقى لنسمعها لحدا، لهذا الحدا، يعني هي تفاعلية الحكاية. نعم. فأكيد الجمهور جدا مهم، نفس الجمهور. يعني أنا أحيانا بكون عم بعزف مع شخص بقوله عن جد أنت بتعزفني، بعزف مرة تانية بحس إنه ما عاد يعزف هذا الشخص، يعني أبداً مو مرتاحة لما أعزف يكون موجود. ف يعني بيرضيكي اهتمام المستمع أو الجمهور وإحساسك فيه إنه هو متفاعل معك لآخر درجة؟ طبعاً، أنا عم بعزف لا تسمعني، فإذا كنت أنت ما حتسمعني شو بدي أعزف أنا؟ هلا موضوع وحتى طريقة انسجام الجمهور حسب نوع العزف أو نوع الموسيقى التي تقدم، يعني بشكل طبيعي. وبطبيعة الحال قد نكون واصلين لمرحلة كويسة بالشيء اللي عم نشتغله، والجمهور كتير متفاعل. نعم. حسب الشيء روحانيا أو تفاعل جسدي بطريقة معينة، بس بطبيعة الحال ممكن ما نكون رضيانين مع أنه المستوى كويس. يمكن هي بطبيعة الحال موضوع البحث عن الأفضل دائما. وأنا بقناعتي الواحد يعني يكون مرتاح وراضي ضميره، بس نفس الوقت أنه دائما يحس حاله مقصر وبده يشتغل على حاله شوي. انا هي الموضوع مو بالضروره، ايوه مو بالضروره الواحد يكون، حتى لو تفاعل الجمهور ممكن يكون ما يكون رضيان على الاخير، ممكن يكون يقول انه السبب بيتقدم افضل من هيك ويشتغل على هالموضوع للتحفيز. الاستاذ يعقوب متاثر بزوجته الفنانه تمام المقدم. نعم. هي مساله اللوحه الكامله. تحياتنا لفنانه والله جميله. لهيك كمان يعني قلنا انه ممكن معارض الرسم ما بتحظى بهي الجماهيريه، ممكن يجي كتير عدد قليل، بس التفاعل معروف انه موسيقى على مستوى الموسيقي افضل من غيره، ولو انه كمان نسبيا بنعتبر انه ايضا في قله للجمهور بشكل عام. الموسيقى هي اسرع الفنون ايصالا للمشاعر، اسرع الفنون وصولا يعني ما بتستاذنك يعني بتوصل على الاذن عن جد يعني ما في يعني الموسيقى سلطانه كتير قوي يعني اللوحه يمكن ما يلتفت الواحد يتطلع، يمكن ما يسمع عن تفاصيلها، بس الموسيقى سمعه يعني سمعه ما بيقدر يتحرر من سلطانه ابدا. شو بدنا نسمع هلا؟ Thank you. جديد برحب فيكم مستمعينا ومنرحب أكيد بالأستاذ يعقوب والأستاذة لينا. وبدنا نعرف أكثر أستاذ يعقوب عن موضوع الإقبال والشغف اللي حكيته عنه أنتو كان موجود عندكم بالطفولة وساعدته لحتى عملتوا هاي المهارة الفنية. إذا بدنا نقول قديش بتشوفوا هلأ وخاصة نحن بعصر وزمن عم تتزايد فيه الضغوطات وال ستريس إذا بدنا نقول على الإنسان بشكل عام، قديه بتشوفوا أنه في اهتمام من الأهالي ليعلموا أولادهم موسيقى ويكسبون هالمهارات بالعزف أو بتزوق الفن بشكل عام؟ والله في اهتمام واضح، مع أنه يعني أنا بشوف أنه عم يتكلفوا الأهالي تكلفة مادية يعني ما أنا مستهانة، بس في سبيل أنه يخلوا الأولاد يتجهوا للفنون عامة لحتى يبعدوهن عن، تعرفي هلأ تأثير هاي وسائل الاتصال والبرمجيات والقصص كتير عم تأذيهن للولاد، ما عم يستخدموها بالطريقة المفيدة. فأنا بشوف أنه الأهالي أغلبهم عم يوجهوا للأطفال أنه لا معلش نخلي الولد يلتهي بموهبة بشي حلو أحسن ما يكون يعني وقته فاضي ويملاها بشي سيء. أنا بشوف في إقبال جيد على تعليم الموسيقى، ونحن ما لازم يستهان بموضوع تأثير الأزمة، لأنه ما عاد في حل وسط. الولد يا أما بالشارع يا أما الأهل بدهم ينقذوا أولادهم، مفروض يوجههم بهالاتجاه تحت بهذا الاتجاه تحت بس لحتى يخفوا آثار الأزمة، لأنه اللي شافوه الجيل هذا اللي شافوه جيل ما بينحسد أبدا على اللي شافه على شاشات التلفزيون، فعلى الأقل لننظف له دماغه وقلبه من الشيء اللي شافه. ضروري الموسيقى والفنون عامة هي حل، يعني حل ولازم تتبناها مؤسسات. أنا بشوف الفنون يعني هي إحدى وسائل الطب النفسي لشفاء الروح والنفس وحتى شفاء الجسد، يعني هلأ الموسيقى حتى عم تستخدم لشفاء الأمراض، وجزء منه الشفاء للبلد كمان إن شاء الله. إن شاء الله. وجميل أنه نحن ما نستنى لنشوف موهبة عند طفلنا لنقول أنه هو عنده موهبة ولازم نلحقه بمعهد موسيقي أو بدروس موسيقية. جميل أنه نخضعه لهيك إذا نقول دورات أو معاهد، على الأقل تتحسن ذائقته مثل ما قلتي حضرتك وحالته النفسية، وما يكون موجود بأماكن تانية ما لازم يكون موجود. مو الهدف أبدا أنه حصرا لازم يصير ياسع أو كذا، موضوع أنه ينشغل على الذائقة. حتى هذا الموضوع بيوجه اهتماماته بشكل عام، بيقوله تأثير كويس حتى بدراسته على نفسيته وعلى كل شيء. نعم. على الوضع العام هي الموسيقى بتنمي الذكاء العاطفي، يعني ممكن الإنسان يكون كتير عنده ذكاء تجريدي بس الذكاء العاطفي هو اللي بيخليك تعرفي تتعاملي مع الآخرين، تحسي وتعرفي كيف تعملي ردة فعل مناسبة للشيء اللي عم تحسيه. فالموسيقى والفنون عامة كتير بتنمي هذا الشيء، وهذا اللي نحن كتير بيخلينا نصير مجتمع راقي، مجتمع سعيد. بالنهاية أكيد الفنون كلها هي وسيلة لارتقاء الذات والروح، وعلى رأسها يمكن الموسيقى. الفنان يعقوب أحمد العازف الموسيقي على آلة العود، والفنانة لينا ميهوب أيضا العازفة على آلة الأكورديون، بدنا نشكركم اليوم على وجودكم معنا، وبدنا نختم معكم بأغنية تراثية بتختاروا لنا إياها. شالت الحملي قالت ردني الحطب ليش مدقيني طويل عبو الحطب عبو المجالي يلعن بو الحطب عبو المجالي يلعن بو الحطب عبو المجالي عبي الدراج والحطب عندنا عبي الدراج والحطب عندنا بالحقلي من أنا وناسا شفتها بالحقلي من أهلا وناسا خلي تجنفلي ريجي ومجنا شفتها بالحقلي من أهلا وناسا خلي تجنفلي ريجي ومجنا مستمعينا منروح نحن وانتو لزملائنا بلاد إيه لنسمع آخر الأخبار ومنرجع لنكمل فقراتنا.